والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان في الأرض ما له أصل يجز مرة بعد أخرى، فالجزة الظاهرة عند البيع للبائع، والأصول للمشتري سواء كان مما يبقى عاما كالهند باد أو أكثر كالرطبة، لأن أصوله تركت للبقاء فهي كالشجرة فهي كالشجر. لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على بيع الأصول، بيع الشجر أو النخل أو غيرها دون ثمرتها الحاضرة. فقال رحمه الله: وإن كان في الأرض ما له أصل يجز مرة بعد أخرى، لأنه إذا باع النخل وعليه ثمر فإن كان مؤبر فالثمرة للبايع والأصول للمشتري، وإن كان لم يؤبر فالأصل والثمرة للمشتري. وهنا في هذا الفصل يقول: إذا باع الأرض وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى، أيا كان هذا الزرع، فالجزة الأولى للبايع وما ينبت بعد ذلك يكون للمشتري، فالجزة الظاهرة عند البيع تلحق بثمر النخل المؤبر، تكون للبايع لصاحب الأصل الذي كان له المال فباعه، والأصول تبع الأرض للمشتري، سواء كان مما يبقى عاما كالهندبا أو أكثر كالرطبة، لأن أصوله تركت للبقاء فهي كالشجر. الهندبة والرطبة نبات من البقول، شيء منها حولي، يزرع مثلا في وقت زرعه ويستمر إلى نهاية السنة ثم يزرع مرة أخرى، وشيء منه يزرع ويبقى السنتين والثلاث مستمر وقد تطول مدته كالبرسيم مثلا ونحوه، فهذا كله حكمه واحد. إذا باع الأرض فالجزة الأولى للبايع مثل ثمرة النخل المؤبرة، وما ينشأ بعد هذا يكون للمشتري. الهندبة والرطبة هي من الأوراق التي تؤكل، منها ما يطبخ ويشرب مع المرق، ومنها ما يؤكل طريا مثلا كالجرجير والخس ونحوها من النباتات المعروفة التي تؤكل ولا تبقى. هذه كلها الجزة الأولى التي بيعت الأرض وهي موجودة تكون للبايع، وما يحدث بعد ذلك يكون للمشتري. وما ظهر منه وجرت العادة بأخذه فهو كالثمرة المؤبرة، وما ظهر منها وجرت العادة بأخذه، ما ظهر من هذه الثمار فهو للبايع وعليه أن يبادر بأخذه، لأن النمى بعد هذا يكون من ملك المشتري، فإذا تركه مدة أطول من المدة الكافية لأخذه عبارة كأنه نمى من مال من اشترى الأرض، فالمبادرة بأخذه حينئذ في الحال حسب الأصول. وكما تقدم ما كان يؤخذ مثلا خلال أسبوع لا يؤمر بأخذه خلال يوم أو يومين، وما كان يؤخذ خلال يوم أو يومين ما يجوز له أن يبقيه لمدة أسبوع أو أكثر. وعلى البائع قطعه في الحال لأنه لا حد له ينتهي إليه، لأنه ليس كالثمرة التي تستوي نقول ننتظر بها حتى تستوي الثمرة ويبدو صلاحها، هذه جزة تجز في الحال، وما زاد وما جاء بعد هذا يكون من مال المشتري. نعم. ولأنه يطول والزيادة للمشتري، الزيادة التي يزيدها هذا النبات هي من ملك المشتري، فعلى البائع المبادرة بأخذ ما يخصه. نعم. وما تتكرر ثمرته مع بقاء أصله كالباذنجان والبطيخ أو يقصد زهره كالبنفسج ونحوه، فكذلك الأصول للمشتري وثمرته وزهرته للبائع، لأنه تؤخذ ثمرته مع بقاء أصله فهو كالبقول. كذلك ما فيه ثمرة غير الرطبة والأوراق مثلا، ما فيه ثمرة تؤخذ ويبقى على الأصل، مثل لهذا بالقثة والباذنجان والبطيخ أنها تجنى، ومثلها الطماط مثلا تجنى، فيؤخذ الحاضر يكون من مال البايع، وما ينشأ بعد هذا يكون من مال المشتري. وكذلك ما فيه ورد أو زهر يستفاد منه، تؤخذ الزهرة الحاضرة تكون للبايع، وما يستجد يكون للمشتري. فصل. وإن كان في الأرض حجارة مدفونة أو ركاز لم يدخل في البيع لأنه ليس من أجزائها، إنما هو مودع فيها للنقل عنها، فهو كالقماش. وإذا باع الأرض وفيها حجارة أو فيها أشياء مدفونة خفية، هذا لا يخلو. إن كان مما يودع في الأرض عادة فهذا للبايع، وإن كان مما يتبع الأرض عادة فهو للمشتري. فمثلا الأرض بطبيعتها فيها حجارة، وهذه الحجارة لها قيمة، حجارة رخام مثلا، فهذه التي من طبيعة الأرض وموجودة في الأرض هي للمشتري، لا يتعرض لها البائع بأخذ. أما الحجارة المودعة في الأرض الموجودة موضوعة في الأرض وليست من طبيعتها فهذه تكون للبائع، لأنه باع الأرض بدون ما فيها. فمثلا باع أرضا واسعة، هذه الأرض رملية ووضع فيها شحنات من الأحجار الرخامية، باع صاحب الأرض واشتراها المشتري، بعد يوم أو يومين جاء ليحمل هذه الأحجار يقول له المشتري: لا يا أخي، أنا اشتريت الأرض بما فيها. يقول: لا، هذه مودعة في الأرض فقط، ليست من طبيعة الأرض وليست من الأرض، أليست لك؟ فذهبوا إلى فجاءوا إليك يختصمون. ماذا أنت قائل؟ هذه شحنة أو شحنتين من الأحجار ذات القيمة. تقول: هذه للبايع، لأن البايع باع الأرض، وما باع هذه الأحجار التي فيها، فهي للبايع. صورة أخرى: أرض صخرية وفيها أحجار من طبيعتها، إلا أنها تحتاج إلى مجهود في استخراجها، فباع صاحب الأرض الأرض. فلما تم البيع وبعد أسبوع جاء بعمال ليحفروا هذه الأرض وليخرجوا من صخرها ويحملوه، يأخذه البايع. فجاءه المشتري فقال: لا، أنا اشتريت الأرض والأرض هذه طبيعتها، ما أودعت فيها أنت هذه الأحجار حتى تأخذها. فجاءوا إليك يختصمون، ماذا أنت قائل؟ تقول: هذه من طبيعة الأرض، وهذه ملك للمن اشترى الأرض، لأنها منها، مثل ما لو تبين أن الأرض في صخرها الأسفل معدن ذهب أو فضة أو نحاس ذا قيمة، فهي تبع المشتري وليست للبايع. نعم. فإن كانت الأحجار في نفس الأرض أو أساسات الحيطان أو كان فيها معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل في البيع، لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء. نعم، إذا كانت هذه الأحجار موضوع عليها أساسات البناء مثلا، أو هي من طبيعة الأرض مثل ما مثلنا أرض صخرية، أو هي مبنية مبني فيها خزان أو بركة، جاء لينقضها، قال: أنا بعت عليك الأرض والخزان ما بعت عليك، وصخر الخزان ذا قيمة عندي فأنا آخذه. نقول: لا. مثله لو كانت الأرض مسورة مثلا بسور، فجاء البايع بعد أسبوع أو بعد شهر يريد أن يحفر الأساس ليأخذ أساسات الحيطان هذه، فيقال له: لا، هذه تبع الأرض، تبع البيع. ما عرف عادة أن الأساسات منفصلة ويمكن تأخذها، الأساسات وما هو ثابت في الأرض تبعها في البيع. نعم. فصل: وإن باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها كالرفوف المسمرة والخواب المدفونة، والخواب المدفونة فيها للانتفاع بها، والحجر السفلاني من الرحى من الرحى المنصوب والأبواب المنصوبة، وفي الحجر الفوقاني والمفتاح وجهان، أحدهما يدخل لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيع فهو كالباب، والثاني لا يدخل لأنه ينفرد عنه فهو كالدلو. وإن باعه دارا، باعه دار وجاء المشتري ورأى فيها دواليب موضوعة فيها ومكيفات ومراوح وخزانات، فاشتراها على أن هذه الأشياء تبعه، والبايع عرض الدار وفي نيته أنه إذا باع الدار نقل الدواليب والمكيفات والمراوح وغيرها من الأشياء التي يمكن نقلها، وعند البيع لم يتعرض لها بذكر، لو اشترطها البايع أنها له فهي له، أو اشترطها المشتري أنها له فهي له، لكن سكت عنها فجاءوا إليك يختصمون. البائع يقول هذه تبعي أنا عندي بيت أنقلها له، والمشتري يقول هذه تبع البيت ما يستغني عنها البيت وفيها فراش ونحوه، فماذا أنت قائل؟ كلمة واضحة فصل، تقول ما كان مسمرا ولا يمكن خلعه بسهولة إلا بنقض فهذا تبع الدار، وما يمكن أن يأتي إليه العامل فيحمله فهذا تبع البايع، يأخذه البايع. فيها دواليب، فيها كتب مثلا للبايع، هذه منفصلة يأخذ الدواليب والكتب، فيها خزانة نقود هذه منفصلة يأخذها، فيها مكاتب ماصات يكتب عليها هذه منفصلة يأخذها، فيها مكيفات المكيف يأخذه وحلقه يبقى لأنه مسمر، والمكيف يسحب ويؤخذ، المروحة تبقى تبع البيع لأنها مسمرة، خزان معدن كبير، إن كان مدفون فهو تبع المشتري تبع البيعة، وإن كان على سطح الأرض موضوع وضع فللبايع أن يأخذه لأنه منفصل. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى: وإن باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها، كالرفوف المسمرة ثبت في الجدار، والخوابي المدفونة، الخوابي الخزانات عادة اللي يخزن فيها يجمع فيها الماء، قال المدفونة، أما اللي على سطح الأرض فهو يأخذها، أما إذا كان محفور لها في الأرض ومدفونة، وإن كان ممكن حفرها وأخذها كأن يكون معدن خزان شينكو أو غير حديد ونحوه، نقول لا، ما دام مدفون فهو تبع الأرض. والحجر السفلاني من الرحى، معروف بالسابق كان في أكثر البيوت رحى، لأن الناس يتولون أمورهم بأنفسهم، يأخذون الحبة من الزرع ويطحنونه في دارهم، فالرحى فيها حجران، الحجر الأسفل مبني ما يؤخذ إلا بنقض، والحجر الأعلى يرفع ويحمل باليد، فالحجر الأسفل لا إشكال هذا تبع البيع، الحجر الأعلى منفصل، لكن الحجر الأسفل ما يستغني عنه، والدار تلزم لها الرحى عادة. قالوا الحجر الأعلى مثل المفتاح، المفتاح منفصل، قد يقول البائع المفتاح لي، لكن نقول إنه يلزم للدار، كيف إذا صكها وشلون يفتحها ما دام أنت عندك المفتاح؟ فالحجر الفوقاني والمفتاح فيها قولا، قالوا إنها للبائع لأنها منفصلة، وقيل هي للمشتري لأنها منفصلة لكنها مستلزمات الدار، ما يستغنى عن الحجر الفوقاني للرحى وما يستغنى عن المفتاح، فقالوا من مستلزمات الدار فهي حينئذ تكون تبع الدار، وقيل إنها منفصلة لأنها توضع المفتاح يوضع بالجيب والحجر الفوقاني في الرحى يحمله الإنسان، يأخذه بيده ويخرج به، لكنه يتطلبه الحجر الأسفل فقالوا يبقى، والمفتاح يأخذه الإنسان في مخباته لكن يتطلبه الباب والباب مثبت، وقالوا هذا من مستلزمات الدار ففيه قولان. أما ما لم يكن من مستلزماتها قالوا مثل الدلو والرشا الحبل والبكرة التي يمتح بها يزعب بها، هذه منفصلة، إلا إذا كانت البكرة مثلا مبنية أو مسمرة فهي تبع البيع، وإن كانت تؤخذ وتنقل من هذا إلى هذا وتؤخذ من هذا البئر إلى هذا البئر مثلا فهي حينئذ تابعة للبائع، يأخذها البائع لأنها منفصلة. وكل هذه الأمور في حالة عدم اشتراطها، أما إذا اشترطها أحدهما فهي لمن اشترطها منهما. وما هو منفصل عنها مما ليس من مصلحتها كالدلو والحبل. أما الأبواب فهي تبع البيع لأنها مسمرة وثابتة مبنية، حتى وإن كان خلعها يسير ترفع مثلا قليل ثم تفصل، فنقول لا، هذه مستلزمات الدار، لأن الدار ما تستغني بلا أبوابها، وإن كانت ممكن فصلها بسهولة. وما هو منفصل عنها مما ليس من مصلحتها كالدلو والحبل والبكرة والقفل لم يدخل في البيع، لأنه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها، أشبه الفرش التي فيها. وما هو منفصل عنها مما ليس من مصلحتها، يعني الدار تستقيم وينتفع بها بدونه، لأن في كثير من البيوت مثلا ما فيها بئر ولا فيها دلو ولا رشا ولا بكرة، فالبيت يتم بدونها، فحينئذ هذه منفصلة إلا إذا اشترطها المشتري كالدلو والحبل والبكرة والقفل. إذا كان مثلا الدكان أو باب البيت فيه قفل يقفل خارجي، فإذا باعها أخذ المشتري القفل، أو باع الدكان أخذ القفل والمشتري يجيب قفل جديد يأخذه البائع. نعم. لم يدخل في البيع لأنه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها، في شيء مختص بمصلحتها مثل الباب، وفي شيء غير مختص بمصلحتها، فمثلا الدلو يتم البيت وبدون دلو، لكن هل يصلح البيت بدون أبواب؟ أبواب مفتحة كلها واحد على الآخر، ما في حواجز، ما في أبواب، لا، إذن هو تلزم لها الأبواب وإن كان يمكن فصلها. وإن باعه قرية لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرها، لأن القرية اسم للأبنية دون المزارع. مثلا جماعة إخوة شركاء شركة بنوا قرية كاملة وأوجدوا حولها مزارع كثيرة، فعرضوا القرية للبيع، فجاء من نظر إليها ونظر إلى مزارعها التي فيها خارج وسامها واشتراها لمبلغ، فلما تم البيع عرض البائعون المزارع للبيع، فقال لهم مشتري القرية أنا اشتريتها بمزارعها، قالوا لا، نحن بعنا عليك قرية ما بعنا عليك مزارع ولا أرياف ولا ضواحي، وإنما بعنا عليك قرية، والقرية معروفة البيوت بمساجدها بمدارسها بما يتم السكن فيها، فاختلفوا فجاءوا إليك ليختصموا، فماذا أنت قائل؟ هل البيع يشمل البساتين التي حول القرية أم لا؟ بل لا يشمل، لأنه ما دام البيع على القرية والذكر على قرية، فالقرية المراد بها المساكن دون البساتين، فالبساتين لا تدخل في مسمى القرية. وإذا باعه القرية ببساتينها وذكرت في البيع أو اشترطها المشتري صح، لكن إذا كان العرض للقرية فقط واشتراها المرء على أنها القرية فقط وما قيل له فيها بساتين وهو يتوقع أن البساتين تبع، فليس كذلك، بل هي مستقلة عنها. باب بيع الثمار. باب بيع الثمار، تقدم في الباب الذي قبله بيع الأصول، وبعض الفقهاء رحمهم الله يقول باب بيع الأصول والثمار، يجعلها في باب واحد، وبعض الفقهاء كما هنا يفصلها، يجعل بيع الأصول وحده وبيع الثمار وحده، فقد تباع الأصول بدون الثمار، وقد تباع الثمار بدون الأصول، وقد تباع الأصول والثمار دفعة واحدة. فمثلا شخص عنده بستان يريد أن يبيع الأصول، الشجر والأرض، باعها والثمر اللي على النخل له لأنه مؤبر ومن حق البايع. أحيانا يريد المالك أن يبيع الثمار فقط دون الأصول، يكون وقت استواء ونضج الرطب فيعرض ثمرة هذه الرطب على البيع، فماذا باع؟ باع الثمار، ما باع الأصول، النخل نخله. وأحيانا تكون النخل محملة بالثمار ويكون اعتنى بها مالكها، فلما حسنت في مرأى العين بأصولها وثمارها عرضها للبيع دفعة واحدة، يصح هذا، انتظر حتى تحسنت في مرأى العين فعرضها للبيع جميع، لأنه يعرف لو قال أريد أن أبيع الأصول فقط الناس المشتري تشتاق نفسه لأن يكون الثمر هذا له، ربما يحدوه إلى الحرص على الشراء لأجل الثمرة يانعة، فيعرضها جميع من أجل ترويج بضاعته، فيصح أن تباع الأصول والثمار دفعة واحدة، ويصح أن تباع الأصول والثمار تكون للبايع تبقى له كما تقدم، ويصح أن يبيع الثمار وتبقى الأصول له، يريد أن يبيع هذه الثمرة اليانعة المستوحدها. والشارع الحكيم قيدنا في بيع الثمار، ما يسوء لنا أن نبيع الثمار مطلقا، لأن الثمار عرضة للآفات، للتلف، للرياح الشديدة فتسقطها، للبرد الشديد فيهلكها، للحر الشديد فيهلكها، للعطش فتتلف به فيحصل الضرر من هذا ويحصل الغرر والجهالة. وقاعدة عندنا، كل بيع فيه غرر أو جهالة فلا يصح، إلا ما كان شيئا يسيرا مغتفر في جانب غيره، أما إذا كان غرر ظاهر فهذا ممنوع، أو في جهالة ممنوع، كما تقدم لنا قريبا في البيوع لا يجوز بيع المنابذة ولا بيع المخابرة ولا بيع الحصات، هذه البيوع لما اشتملت عليه من الجهالة والغرر. يجوز بيع الثمار بقيود، هذه الثمرة على النخل يجوز بيعها، وأحيانا لا يجوز بيعها. إذا كان ثمر النخل مثلا بسر أخضر ما بدأ فيه الصلاح، هل يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه؟ نقول ما يصح أن نقول يجوز بيعه، ولا يصح أن نقول لا يجوز بيعه، بل نقول فيه تفصيل. فإن بيع بشرط البقاء فلا يصح، وإن بيع ولم يشترط البقاء وتركه وبقي فلا يصح، وإن بيع بشرط القطع في الحال فقطعه صح. متى يصح بيعه بدون هذا الشرط؟ إذا بدأ فيه الصلاح، وهذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه. وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه مسلم. ولأن في بيعه غرر، ولأن في بيعه غررا من غير حاجة فلم يجز، كما لو شرط التبقية. فإن باعها بشرط القطع جاز، لأنه يأخذها قبل تلفها فيؤمن الغرر. لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو صلاحه. الثمر يكون مثلا في النخل والعنب والتين، والزرع يكون في زراعة الحب، البر والشعير والذرة والدخن وغيرها من الحبوب. إذا اشترى ثمرا أو زرعا بشرط القطع في الحال جاز بلا قيد ولا شرط، لأنه مأمون الضرر، والرجل ينظر في فروع النخل ما يريد شراءه، ينظر إلى الزرع يراه ويقطعه، نقول يجوز، لأنه اشترى ما اطلع عليه. يقول عندي دواب أبعرفها، هالبسر هذا الأخضر، فباعوا عليه، باع عليه الثمر اللي في رؤوس النخل وهو أخضر ما بدأ صلاحه. قد يأتي آت فيقول لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. يقول هذا النهي إذا كان المراد به البقاء، أما إذا كان بيشتريها الآن ويقطعه في الحال فهذا لا نهي فيه، لأنه لا ضرر ولا جهالة. يقول أنا عندي غنم فاشتري لها ها النخل، هذا الثمرة التي على النخل، واقطعها في الحال. عندي غنم أبشتري لها الزرع هذا وأحصده، وأنا منتظر حتى يستوي السنبل. يقول هذا لا بأس به ما دام بشرط القطع لا بأس، أما بدون شرط القطع يعني على أنه يبقيه ما يجوز. يكون المرء مثلا عنده بستان ثمره بادي لكن ما استوى ولا بدأ فيه الصلاح، أخضر البسر أخضر كله، فعرضه للبيع، فجاء آخر يريد أن يشتريه ويبقيه في نخله حتى يثمر، نقول هذا ممنوع. لما؟ أنا راغب في البيع، صاحب البستان مثلا، والمشتري راغب في الشراء، نقول وإن كان ذلك حتى ولو تراضيتما على الربا فهو ممنوع، تراضيتما على البيع الحرام فهو ممنوع، تراضيتم على الزنا فهو ممنوع. الشيء الممنوع ممنوع شرعا، ما ينظر فيه الرضا. ما المحذور في هذا؟ نعم يقول سمعنا وأطعنا، ما دام ممنوع نمتنع، لكن ما هو المحذور في هذا؟ نقول نعم في محاذير. ما دام البسر أخضر فمحتمل يأتيه عاصف، يأتيه برد شديد يقضي عليه، يأتيه حر شديد يقضي عليه، محتمل ينقطع الماء من البئر فيهلك يتلف الثمر. ممكن يكون الآن مثلا في مرء العين لا قيمة له، فإذا به يتلافى ويتم سالما فيكون قيمته باهظة، فلا يخلو بيعه الآن من ضرر إما على البايع وإما على المشتري فينتظر. إذا بدأ صلاحه ظهر فيه الصلاح حينئذ ساغ البيع والشراء، لأنه عرف وأمنت فيه العاهة بإذن الله. كذلك الزرع، يقول مثلا هذا بدأ السنبل لكنه غض، الثمرة في السنبلة ماء إلى الآن ما جمدت وما بيضت، فأراد صاحب الزرع أن يبيعه، نقول لا ممنوع، لأنه محتمل يتلف فماذا تبيع، ومحتمل يزكو وينمو فيكون كثيرا فيتضرر البايع الذي باعه وهو ماء فيمنع البيع. فإذا بدأ فيه الاشتداد، اشتد الحب وبيض، حينئذ ساغ البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه. وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، يعني يبدو فيها الثمر صالح، وعن بيع السنبل حتى يبيض، يعني يشتد ييبس قليلا ويأمن العاهة، رواه مسلم. الأول متفق عليه والثاني رواه مسلم. نعم. ولأن في بيعه غررا من غير حاجة فلم يجز، كما لو شرط التبقية، فإن باعها بشرط القطع جاز، لأنه يأخذها قبل تلفها فيؤمن الغرر. إذا باعها بشرط القطع في الحال فلا بأس بهذا، لأنه عبارة اشترى علف، اشترى شيئا يشاهده، والبايع باع شيئا يشاهده، وربما يكون لهما لكل واحد منهما مصلحة في البيع ولا ضرر على الآخر. البايع نظم الماء عنده، قل الماء وضعف، أو يريد أن يترك البستان هذا كله، قال أستفيد من الثمرة هذه الموجودة، والمشتري اشترى شيء حاضر يشاهده ما عليه خطر، لأنه يريد أن يقطعه ويعلفه لدوابه. وإن باعها لمالك الأصل ففيه وجهان، أحدهما يصح لأنها تحصل لمالك الأصل فجاز، كما لو باعهما معا، والثاني لا يصح لأنه أفردها بالعقد أشبه ما لو باعها لغيره، وإنما يصح إذا باعهما لأنها تدخل تبعا كالحمل مع أمه. وإن باعها لمالك الأصل، الرجل له البستان وفيه ثمر في النخل معبر، فباعه الشجر وحده النخل والثمرة لمن؟ للبايع. بدأ البايع يتردد عليه بالسقي وأتعبه، فأراد أن يبيعه قبل بدو صلاحه، لو باعه على شخص أجنبي فلا يصح، هذا مطلقا كما تقدم. باعه على مالك الشجر، قال يا أخي أنا تعبت من سقي هذا النخل والتردد عليه والثمرة قليلة، فأنا أريد أبيعها عليك مع كما بعت عليك النخل، فهل يصح أو لا يصح؟ فيه وجهان. قال بعضهم يصح. لما؟ قال لأنها تبع للأصل، الأصل باعه من قبل والآن يبيع الثمرة، فهو كأنه باع الأصل والثمرة جميع. القول الآخر لا يصح، لأنه باع الأصل بيعا خالصا منتهيا ناضا، والثمرة الآن إذا باعها عليه فكأنه باعها على شخص أجنبي، فوقع في النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ففيه قولان. وأما إذا باعهما معا جميع دفعة واحدة فلا إشكال في هذا، فهذا صحيح، لأنها تدخل تبعا كالحمل مع أمه. لو أن الرجل مثلا باع بقرة حامل، باعها بما فيها حملها، ألا يصح هذا؟ يصح. قد يقول قائل فيها حمل مجهول، ما يدرى أهو ذكر أم أنثى، واحد أو اثنين، حي أو ميت، بعت شيء مجهول. نقول مثل ما قلنا قبل قليل، نقول يغتفر في الجهالة اليسيرة التابعة، هذه الحامل بعناها بحملها حسب ما يطلع ولدها، وهذا وإن كان مجهول إلا أنه يتساهل فيها تبعا ما لا يتساهل استقلالا، لأنه لو أراد أن يبيع الحمل هذا استقلال وحده هل يصح؟ لا، ما يصح أن يبيع الحمل الذي في البقرة أو في الشاة أو في الناقة، ما يصح أن يبيعه وحده. لكن باع الناقة أو البقرة أو الشاة بما فيها الحمل وهو مجهول فيصح، لأنه يصح في التبع ما لا يصح في الاستقلال، لأنها تدخل تبعا يعني تبعا كالحمل مع أمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.